وتعمق وانحازه، حكم الرجال في دين الله، حكم أبا موسى الأشعري وعمر بن العاص. طيب دول صحابة جلال، مالكم انت؟ وبعدين حول القصة دي والتحكيم في روايات مكذوبة ينبغي الإنسان أن ينفيها. وكما أشرت وسبق، كتاب أبي بكر المالكي، أبي بكر بن عرب المالكي، العواصم من الخاصم، بين مثل هذه الترهات وكثير منها من طريق أبي مخنف لوط بن يحيى، وهو أحد الكذابين، رافضي خبيث. أكثر روايات هذه من طريق، والحكم بن عمر التميمي كذلك أكثر روايات مكذوبة من طريق هذين، وعنهما أخذ الطبري في كتابه التاريخ. معنا فليحضر إنسان الطبري رحمه الله يحكي مثل هذه الأشياء، وكان ينبغي أن ينزه تاريخه عن هذه البواطيل. ولذلك جاء من بعده ونقح مثل هذا الشيء، قال: وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون. أيوة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي في مسند أحمد وغيره، رأى علي بن أبي طالب بيخصف النعل، يصلح النعل، خد بالك، فقال عليه الصلاة والسلام: منكم من يقاتل على تأويله؟ يشير لصاحب النعل، خصف النعل، كما قاتلت على تنزيله. منكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله. وهذا من مناقب علي رضي الله عنه، وسيف السيف الذي سل على البغاة هو سيف علي رضي الله عنه، لما خرجوا وبغوا عليه وظلموا وأفسدوا في الأرض وحرفوا الكتاب والسنة وتأولوا القرآن على غير تأويل الصحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام من قبل: منكم من يقاتل على تأويله كما قتلت على تنزيله. والنبي عليه الصلاة والسلام قتل المشركين على أنهم أنكروا القرآن، جحدين للقرآن، تنزيل. جاء واحد من الخوارج كما حكى الخطيب في تاريخه، وعايز يدخل على المأمون يقيم عليه الحجة في زعمه، وكان المأمون رجل جالس العلماء، مش رجل كده مش شارع، على رغم ما أتى به من بدعة خلق القرآن، كان يسمع حدثنا وأخبرنا، ومجالس العلم شهيرة في ذاك الزمان. فدخل عليه فما سلمش بسلام الإمارة، لأنه بعتقد المأمون كافر. فقال له: ما حجتك أننا كفار؟ قال لهم: أن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: وما يدريك أن هذا قرآن؟ ما يدريك، خبرني كده، منين دليل أن هذا قرآن اللي أنت بتستدل به؟ قال: نقل الكاف على الكاف. قال: إذا سلمت لهم في تنزيله أن ده نقل الكاف عن الكافة، فسلم لهم في تأويله، لأنهم تأولوا الآية على أنواع وأقسام، مش نوع واحد. أنت الآن مسلم أن ده تنزيل، منين عرفت أن هذا تنزيل؟ قال: نقل الكافة عن الكافة عن الكافة عن الكافة، ما في خلاف في هذا. قال: سلمت لهم في تنزيله اللي نقلوه لك، قبلت منهم هذا التنزيل وهذا القرآن، فبيقبل منهم التأويل. لماذا تقبل منهم التنزيل؟ لأنك تعتقد أنهم ثقات، عدول، أمناء. ما قبلت منهم التنزيل إلا لأنهم أهل أن يقبل منهم التنزيل، أمناء، ثقات، عدول، أخيار، نقلوا لك القرآن لا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا. إذن وجب عليك الثانية بقى، تقبل منهم التأويل. فسكت ولم يتكلم ببنت شفا، فخرج وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. هو ده العلم معنا. فشوف بقى، الخوارج تأولوا القرآن على غير تأويل الصحيح، على ما يهوى أحدهم. ومن ثم قال أبو بكر العربي إن سبب وقوع الخوارج فيما وقعوا فيه أنهم تأولوا قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، على إطلاقها، على إطلاقها. ما فصلوا تفصيل السلف، تفصيل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، تفصيل ابن مسعود، تفصيل غيرهما من الصحابة من التابعين بعدهم. الذين النبي عليه الصلاة والسلام دعا لعبد الله بن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهذه مسألة شائكة،

مش بمجرد ارتكاب الذنب. الخوارج يقولون بمجرد ارتكاب الكبيرة، انما النجدات بالاصرار. بايه؟ بالاصرار. ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. قالوا الظالمون يعني الكافرون، معنى. قال: وقيل ان اول من ابتدع هذا القول منهم نافع بن الازرق، وقالوا من زنى او سرق فاقيم عليه الحد، استتيب، فان تاب والا قتل خلافا الازارقه. وقالوا ان الاصرار على اي ذنب كان كفر، وان العالم يفنى اذا افنى الله اهل التكليف، لانه خلقه لهم، فاذا افناهم لم يكن لنفسه معنى. وكلام طرات. وان مرتكب الكبيره مخلد في النار، معذب بعذاب اهل النار، ومذهب الخوارج كمذهب المعتزله. في ايه؟ في التخليد. الا ان في الاراده، الا في الاراده، فانهم يقولون ان الله تعالى لم يزل مريدا لارادات. والخوارج قالوا لا، اراده الله مخلوقه، كانت بعد ان لم تكن. عفوا، المعتزله يعني. المعتزله يقولون كانت اراده الله بعد ان لم تكن، ويكون على الوجه الذي اراده وعلمه، والمعتزله تخالف ذلك. وكذلك اتفقت اقوالهم في الوعيد، الا ان الخوارج تقول ان صاحب الكبيره يعذب في النار عذاب الكفار، والمعتزله تقول انه مخلد في النار لكنه يعذب عذابا دون ذلك، مش عذاب الكفار. وتنكر الخوارج إمامة عثمان رضي الله عنه من الوقت الذي يزعمون أنه أحدث فيه، وإمامة علي رضي الله عنه من وقت التحكيم، ويبرؤون منهما. فهذا ما اجتمعت عليه الخوارج. معنى أيضا من عقائد الخوارج المعروفة أن في مسائل الفروع والأحكام أن الحائض فقد الصلاة والصوم. معنى اي نعم. عقائد بالية، عقائد بالية، ولكن العلم ولله الحمد كلما جاءت السنة كلما انقمعت البدعة. اذا انتشر الحديث في قرية فانس بها رشدا، انس بها رشدا، واندفعت واندحرت البدعة بدخول الحديث في بلدة او قرية. وهذا امر ملموس ومرئي وملاحظ. هذا باختصار يقول الشيخ: واما من فرض به كل فرقة منهم فاني اذكره في فصله ان شاء الله. وفرقهم 18: فرقة الازارقة والاباضية، اباضية في عمان الى اليوم، وهم الحاكمون، معناه السلطان بايديهم، والبيهاسية والعجاردة المفضلية والصفرية والنجدات والرشيدية والثعالبة والعوفية والمعلومية والكنارية والميمونية والعبدلية إلى آخره. وذكر أسماء هذه الفرق، منهم من قال 18 فرقة، منهم من زاد حتى وصل 20. فالناس مختلفون في عدد فرق الخوارج. على كل حال، عافانا الله وإياكم، هذا باختصار أقوال الخوارج. غدا إن شاء الله صباحا بإذن الله نقرأ في السنن والآثار الواردة في ذم الخوارج، في أحاديث ذم الخوارج متواترة. فإن شاء الله ذكر المؤلف منها طائفة كبيرة، وذكر أحوالهم في هذا الفصل أبدأ فيها وأعاد وكرر المؤلف فيها، إن شاء الله نتناولها في الشرح والتحليل بتوفيق الله عز وجل. هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.